تفسير الآية 103 من سورة آل عمران، يقول تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت متمسكا عاملا بخلق الاتحاد وخلق الأخوة في الله وفي الإسلام وفي الإنسانية، وهما خلقان أساسان من الأخلاق الإسلامية، ومنهما تتفرع كثير من الأخلاق الأخرى المسعدة. فالاتحاد قوة، فبه يتكاتف جميع البشر ويتوافقون على المساحات المشتركة فيما بينهم بما يحقق مصالحهم وسعاداتهم رغم اختلاف بيئاتهم وثقافاتهم وأفكارهم وعلومهم وحتى دياناتهم. وبالأخوة الإنسانية يتحاب الإنسان مع أخيه الإنسان لأنه إنسان مثله، له من العقل والمشاعر بداخله ما يجعله يحب التعامل معه وتبادل المنافع والخبرات بينهم لتحقيق المصلحة والسعادة لهم، كما وصانا ربنا بذلك في قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وبالأخوة في الله يتواصون فيما بينهم بدوام التواصل مع ربهم كالحبل الذي يصل بين طرفين ليرعاهم ويؤمنهم ويحبهم ويوفقهم ويسدد خطاهم ويرزقهم وينصرهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم. ثم بالأخوة في الإسلام تزداد الروابط ومشاعر الحب الدافئة، ويتلاحمون ويتعاونون ويتحركون في كل مجالات الحياة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى أي دعا بعضه بعضا للتجمع للعون، له سائر الجسد بالسهر والحمى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فتتم لهم السعادة الكاملة في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي وتمسكوا جميعا أيها المسلمون بكتاب الله كله وهو القرآن العظيم، وبدين الله كله الذي فيه وهو الإسلام، وكونوا مجتمعين على الاعتصام به. وسمى الله تعالى القرآن والإسلام حبلا لأنه يصل ويربط بين طرفين هما المسلم وخالقه القوي الكريم سبحانه، وبسبب هذا الاتصال والارتباط يرعاه ويؤمنه ويحبه ويوفقه ويسدد خطاه ويرزقه ويقويه وينصره ويسعده في دنياه وأخراه، وينجيه كذلك من كل سوء فيهما، مثل المتمسك بحبل ثابت من أحد طرفيه في مكان منحدر يضمن النجاة من الانزلاق. قوله تعالى: ولا تفرقوا، أي وإياكم ثم إياكم أن تتفرقوا في شأنه وفي قواعده وأصوله وأنتم في إطاره وداخله مسلمين. أن تختلفوا إلى فرق يعادي أو يكره أو يقاطع أو يقاتل بعضها بعضا، أو حتى تختلفوا كما اختلف السابقين قبلكم فتصلوا إلى مرحلة أن يترك بعضكم الإسلام بالكلية أو يعبد غير الله كصنم أو حجر أو نحوه. وإلا لو فعلتم ذلك لضعفتم وتخلفتم وانحططتم وذللتم وتعستم تمام التعاسة في دنياكم وأخراكم، بل احرصوا تماما كل الحرص على الاتحاد والتعاون والإخاء والتحاور والتفاهم والتصافي والتحاب وغير ذلك من أخلاقه، والتي هي أسباب القوة والرفعة والسعادة في الدارين. هذا وتعدد الآراء بما لا يخالف الإسلام من أجل الأخذ بالأنسب والأصلح منها لإسعاد جميع الخلق لا يعد قطعا من التفرق في الدين الذي يحذر تعالى منه، بل هو المطلوب. قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أي وتذكروا دائما ولا تنسوا أبدا أيها المسلمون نعم الله العظيمة عليكم والتي لا تحصى، واشكروها دوما بعقولكم باستشعارها وبألسنتكم بحمده وبأعمالكم باستخدامها في كل خير دون أي شر حتى يحفظها ويزيدها لكم، والتي منها ومن أعظمها حين كنتم أعداء يعادي ويؤذي ويضر ويتعس بعضكم بعضا بسبب بعدكم عن القرآن والإسلام، فجعل الألفة والمحبة بين عقولكم ومشاعركم بسببه حينما اجتهدتم في العمل بأخلاقه فيسر لكم ووفقكم لذلك، فصرتم بهذه النعمة إخوانا يؤاخي ويحب ويعين ويرعى ويسعد بعضكم بعضا. واذكروا أيضا حين كنتم على حافة حفرة من حفر النار في الآخرة ستقعون وتعذبون فيها بما لا يوصف بسبب بعدكم عن ربكم وإسلامكم وفعلكم الشرور والمفاسد والأضرار، فنجاكم منها بتيسير الإسلام لكم، وذلك قطعا بعد نار وعذاب الدنيا الذي كنتم فيه بسبب بعدكم عن ربكم وإسلامكم، والذي تمثل في درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاس. فحافظوا على هذه النعم إذن بالاعتصام بالله جميعا وعدم التفرق. قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي هكذا دائما بمثل هذا البيان الواضح، وكما بين ما سبق ذكره يوضح الله لكم آياته في قرآنه العظيم التي تشتمل على قواعد وأصول كل شيء مسعد لكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم من خلال كل أخلاق الإسلام التي فيه. لعلكم تهتدون، أي لكي تكونوا بذلك من المهتدين، أي لكي تهتدوا، أي لكي تسترشدوا بكل أخلاق فتصلوا إلى كل خير وسعادة وتبتعدوا عن كل شر وتعاسة في الدارين. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون دافعا وتشجيعا للبشر ليكونوا كلهم كذلك مهتدين، شاكرين، عابدين أي طائعين لربهم وحده، متمسكين عاملين بكل أخلاق إسلامهم، مستغفرين من أي شر أولا بأول، ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. فهو أمر سهل ميسور، لكن لمن أراد واتخذ أسبابه بتمسكه وعمله بكل إسلامه. لقد يسر الله لكم أيها الناس أسباب الهداية وجعلها واضحة بين أيديكم من خلال كتبه التي أرسلها إليكم وآخرها القرآن العظيم لكي تهتدوا، فكونوا كذلك مهتدين لتسعدوا في دنياكم وأخراكم.